صلى الله عليه وسلم.

لا إله إلا هو يا هو يا من هو إلا هو عظيم الهدى والتدبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.